البلدة الطيبة أهلها بلدة القرآن الكريم والعلماء، فأسأل الله باسمهم جميعا أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يحلي رؤوسنا بتاج الصبر والوقار يا رب العالمين. لحظات قليلة ويتجدد اللقاء مع حضراتكم مرة أخرى بالقرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، تعيشها مع كثير من سفراء القرآن الكريم، وهذا القارئ الذي أقول أصبح له مدرسة في فن تجويد القرآن الكريم يتعلم منها الكثير والكثير، مدرسة الطاروطي في فن تجويد القرآن الكريم. نعيش مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي في آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني، فليتفضل. يا فاسعوا إلى ذكر الله يحافظ عليه. الله الله الله الله الله. عدد يا رب. إذا نودي للصلاة Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. يا عليك يا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الليل إذا سجى ما يعطيك ربك فترضي. كده كده يا سيد الله يفتح عليك يا مولانا. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ألم يجدك يتيما ووجدك ووضعنا عنك وزرك الله يا قارئ الحروف يكمل المعاني. السلام على اللي يفهم المعنى. ربنا يفتح عليك. والله في إعادة وعظ وبفعل. فأما اليتيم فلا تقهر وأما الزائر فلا Thank you. ثم رددناه فما يكذبك بعد بالدين فما خلق الإنسان

ومن شر غاسق إذا وقب الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه ولا الله يا مولانا الله يفتح عليك يا رب الله يا رئيس جمهورية القراء اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا والذين وبلا ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم ونسألك بشهر رمضان العظيم وبحق ليلة القدر العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ونور أبصارنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا وقبورنا بالقرآن اللهم اقض حوائجنا بالقرآن واشف أمراضنا بالقرآن وارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض عن جنوبهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وتخريب المخربين وتربص المتربصين